ويحثه على الضرب ويزين له، وهذا واقع. وقل هو إن كان أخاه لأبيه وأمه، يعني وإن كان ولو كان هذا الذي يشير إليه غير متهم بقتله لكونه أخاه لأبيه وأمه لعموم النهي لأمرين: الأمر الأول أن ترويع المسلم حرام، والثاني أنه ما أشار إليه في الحديث أن الشيطان قد ينزع في يده، ينزع يعني يحقق الضربة، يعني يضع الشيطان في يده السلاح والشيطان يربي به ويحقق الضربة فتصيب، أو ينزع يعني يغريه، ينزع بالغين يعني باب الإغراء، يعني يغريه ويزين له الضربة فتقع الكارثة. وهذا واقع، تجد بعض الناس يشير على السلاح يلعبون، يمزح بالسلاح أو يلحقهم، يلحق واحد أو جماعة يلحقهم بالفرد بالسلاح كذا من باب المزح، وتجده يهمز، فتجد الشيطان يمزح في يده فيهمز فيصيبه. وكذلك بعض الناس يلعب بالسيارة، يلحقه بالسيارة ليدهسه يمزح، هذا قد الشيطان قد يضع في يده، قد يضع تجد على الفرامل فيخطئ ويضعها المنزيل فيصيبه فيدهسه. هذا لا يجوز المزح في مثل هذا، السلاح ما في مزح، وإن كان أخاه، قل وإن كان أخاه لأبيه أمه، يعني وإن كان غير متهم بقتله، ولو كان أخاه لأبيه أمه لا تمزح ولا معاقي لعموم النهي، ولأن ترويع المسلم لا يجوز، ولأن الشيطان قد يحقق الضربة، قد في يده الشيطان يده في يده، أو ينزغ من باب الإغراء أن الشيطان يغريه ويزين له. فالمقصود أن هذا من كبائر الذنوب، حين الشيطان أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشار إلى أخيه بالسلاح أن الملائكة تلعنه، وإن كان المشار إليه أخاه لأبيه وأمه، وإن كان غير متهم بقتله. نهي عام، ولا يجوز المزح مثل هذا، لا لاعبا، لا يشرع أخيه بالسلاح لا لاعبا ولا هازلا ولا جادا، لا يلعب بالسلاح ولا يلعب بالسيارة. من بعض الشباب تجد يلحق بعض أصحابه بالسيارة وهو يميل عن يمين وشمال وهو يلحقه، هذا قد يذهب، قد تخطئ رجله بدل الفرامل تكون بالمزيد فيدهس ويذهب. والسلاح كذلك قد يحقق الشيطان الضربة ويغريه فتخرج البصرة فتصيب. نعم، الواجب الحذر. نعم نعم، لا هو الأصل أنه خطأ، لأنها من باب المزح، الأصل أنه خطأ، لكن مسألة قضية تحتاج إلى نعم إلى ملابسات، إلى تحقيق، لابد يكون فيها المسألة فيها تحقيق، ننظر الدوافع ننظر الأسباب. نعم، لأن هذه المسألة أصل ترفع المحكمة، تنظر فيها المحكمة. نعم، كانت الآلة يبقى فيها الغريب. نعم، فإن الملائكة تلعنه، ها؟ إيش حتى يدعه؟ حتى يدع السلاح، يعني يترك السلاح الذي يده، وإن كان يعني المشار إليها أخاه لأبيه وأمه، وإن كان غير متهم بقتله. النهي عام، لأن ترويع المسلم محرم. نعم، هذا النص اللي عبارة عنه. وإن كانت الآلة غير قاتلة كالعصا الغليظة، إيه؟ يعني بالمزح ولو قد تقتل العصا، هذا يكون شبه الخطأ، هو أن يضربه بعصا غير قاتلة أو يكرر الضرب بها. نعم، عبارة حتى يدعه ليست موجودة عندنا. نعم، لفظة حتى يدعه ليست موجودة عندنا في النسخة. بعض الروايات تكلم عليها السالف، قولوا بين الملائكة تلعنه حتى وإن كان هكذا في عامة النسخ وفيه محذوف وتقديره حتى يدعه. إيه، السالف ما شعر أنها ليست المثل وإن مقدرة وكذا وقع في بعض النسخ. يقع في بعض النسخ، الشرح اختار أنها ليست موجودة. نعم، في حديث سابق أن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، هل يدخل في ذلك يا شيخ أن الله عنك بعض الجزاءات العسكرية الشاقة بعدة التقويم العسكري؟ لا، مقصود إذا كان تعذيب، إذا كان تعذيب بغير حق، لهذا القيد تعذيب ويكون بغير حق. نعم نعم نعم، كل ما في خطأ، كل ما كان في خطأ. نعم، وإذا كانت السيارة الآن فلا مثله، مثل يلحق بالسيارة. نعم،

الاستواء والعلم والقدرة والسمع والبصر والعز والكبرياء والرداء والإزار، كلها من الصفات التي معناها معلوم في اللغة العربية، وكيفية استغفر بها مجهول لا نعلمه، لا يعلمه إلا هو سبحانه. وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا، وصلى الله على محمد.